باب في بيع السنين. قال حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين قال حدثنا سفيان عن حميد بن الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين ووضع الجوائح. قال أبو داود لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الثلث شيء وهو رأي أهل المدينة. باب. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المعاومة وقال أحدهما بيع السنين. باب في بيع الغرر. قال حدثنا أبو بكر وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن إدريس عن عبيد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. زاد عثمان والحصى. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عمرو بن السرح وهذا لفظه. قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين وعن لبستين. أما البيعتان فالملامسة والمنابذة، وأما اللبستان فاشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد كاشفا عن فرجه أو ليس على فرجه منه شيء. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. زاد واشتمال الصماء أن يشتمل في ثوب واحد يضع طرفي الثوب على عاتقه الأيسر ويبرز شقه الأيمن، والمنابذة أن يقول إذا نبذت إليك هذا الثوب فقد وجب البيع، والملامسة أن يمسه بيده ولا ينشره ولا يقلبه فإذا مسه وجب البيع. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة بن خالد قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص أن أبا سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث سفيان وعبد الرزاق جميعا. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبالة. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وقال حبل الحبالة أن تنتج الناقة بطنها ثم تحمل التي متجت. باب في بيع المضطر. بسم الله الرحمن الرحيم وباسم الشيخين حفظهم الله تعالى إلى سنن أبي داود. قال رحمه الله تعالى ربي يسر وأعني يا كريم. قال رحمه الله تعالى باب في بيع المضطر بليه. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا هشام قال أخبرنا صالح بن عامر قال أبو داود كذا قال محمد قال حدثنا شيخ من بني تميم قال خطبنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال علي رضي الله تعالى عنه قال ابن عيسى هكذا حدثنا هشام قال سيأتي على الناس زمن غضوع زمان عضود يعض الموسر على ما في يديه ولم يؤمر بذلك. قال الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم ويبايع المضطرون. وقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر وبيع الغرر وبيع الثمرة قبل أن تدرك. باب في الشارع قبله. قال حدثنا محمد بن سليمان المصري وقال حدثنا محمد بن الزبرقان عن أبي حيان عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رفعه قال إن الله تعالى يقول أنا ثالث شريكين ما لم يكن أحدهما صاحبه فإذا خان وخرج من بينهم. باب في المضارب يخالف وبريء. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سويم عن شبيب بن غار قال حدثني الحي عن عروة عن ابن الجعد البارقي قال أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا يشرب به وضحية أو شاة فشرى شاتين فباع إحداهما بدينار فأتوا بشاة ودينار فجعله بالبركة في بيعه فكان له شرى ترب لا ربح به وبيده. قال حدثنا الحسن بن صفح قال حدثنا أبو المنذر قال حدثنا زيد بن زيد أخو هو أبو حماد بن زيد قال أخبرنا زبير بن الخليل عن أبي لبيد قال حدثني عروة بن عروة البارقي بهذا الخبر ولفظه مختلف وبريء. قال حدثنا محمد بن كثير وقال أخبرنا سفيان وقال حدثني حسين عن شيخ من أهل المدينة عن حكيم بن حزم رضي الله تعالى عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما أبى دينار نشر له أضحية فشرى بدينار وباع بدينارين فرجع فشرى له أضحية بدينار ورجع بدينار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتصدق به النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له أن يبارك له في تجارة. باب في الرجل يتجر في مال غير في مال الرجل بغير إذنه. أو يتجر في مال الرجل بغير إذن وبيده. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو زبدة قال حدثنا عمر بن عبد الله قال أخبرنا سالم بن عبد الله عن أبي أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استطاع منكم أن يقول مثل صاحب فارق الأرز فليقل مثله. وقالوا: من صاحب الأرز يا رسول الله؟ فذكر حديث الغالي حين سقط عليهم الجبل. وقال كل واحد منهم: اذكروا أحسن أعمالكم. قال: وقال الثالث: اللهم إنك تعلم أني ساجرت أجيرا بفرق أرز. فلما أمسيت عرضت عليه حقه فأبى أن يأخذ، وذهب فثمرته له حتى رجمعت له بقرا فورعاءه. فلقيني فقال: أعطني حقي. فقلت: اذهب إلى تلك البقر ورعائها فخذها. فذهب فاستقى. باب في شركة عرض على غير راس المال. وبنيه قال حدثنا عبيد الله بن عاد قال حدثنا يحيى قال حدثنا سويه عن ابي سقى عن ابي عبيدة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: شركت انا وعمر وسعد بما نصيبوا يوم بدر. قال: فجاء سعد بأسير ولم اجد انا وعمر بشيء. باب في المزرعة. وبنيه قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار ان انا وقال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: ما كنا نرى في المزرعة فسقى حتى سمعت رافعا بن خديجه رضي الله تعالى عنه يقول: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا فذكر طول دوز. فقال لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها ولم ينقل لينح احدكم ارضه خير من ان ياخذ عليها خرجا معلوما. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شبت قال حدثنا ابن علي قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن معنى عن عبد الرحمن بن اسحاق عن ابي عبيده بن محمد بن عمر عن الوليد بن ابي الوليد عن عروه بن الزبير انه قال: قال زيد بن ثابت: يغفر الله لرافع بن خديج رضي الله تعالى عنه انا والله اعلم بالحديث منه. انما اتاه رجلا يقرا مسدد من النظر ثم دقق قد قتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا والله أعلم بالحديث منه. إنما أتاه رجلان قال مسدد من النصر ثم تفقى قد قتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن كان هذا شأنكم فلا تقروا المزارع. زاد مسدد فسمع قوله: لا تقروا المزارع. وبليه قال حدثنا عثمان بن أبي شبت قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرني إبراهيم بن سعد عن محمد بن عكرمة بن عبد الرحمن بن العارث بن هشام عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أنه قال: كنا نكر الأرض بما على السواقي من الزرع وما سعد بالماء منها. فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وامرنا ان نكريها او ان نكري بذهب او فضه. وحدثنا ابراهيم موسى الرازي وقال اخبرنا عيسى قال حدثنا رزعي حا وحدثنا قتيبه بن زيد وقال حدثنا ليث بن جيلان عن ربيعه بن ابي عبد الرحمن والله ذو الليل وزعي قال حدثني حضره بن قيس بن انصاري وقال سالت رافعه بن خديجه رضي الله تعالى عنه من كراء الارض بالذهب والورق. فقال: لا باس بها، انما كان الناس يهاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الماديانات وأقل الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس يرون إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء مضمون معلوم فلا بأس به. وحديث إبراهيم يتم وقال قتيبة عن حنظلة عن حنظلة عن رافع عن قال أبو داود ورواية يحيى بن سعيد عن حنظلة ذكر نحوه. وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن كثير أنه سأل رافع بن خديجة رضي الله تعالى عنه عن كراء الأرض. فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض. فقلت: أبي الذهب والورد. فقال: أما بالذهب والورد فلما سبي باب بالتجريب. فذلك قبله. قال حدثنا عبد الملك بن شعبي بن الليث قال حدثنا أبي عن جدي الليث قال حدثني وقال عن ابن شرين قال أخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أخبرني سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يكري أرضه حتى بلغه أن رافع بن خديجة الأنصاري رضي الله تعالى عنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن كراء الأرض فلقيه وعبد الله فقال: يا ابن خديجة ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كراء الأرض؟ فقال رافع لعبد الله بن عمر: سمعت عمي وكان قد شهد بدرا وحدثني أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض. قال عبد الله: والله لقد كنت أعلم بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكرى. ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث في ذلك شيئا لم يكن عالمه فترك كرى الأرض. قال أبو داود رواه أيوب وعبيد الله وكثير بن فاروق قديم ومالك عن نافع عن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه الأوزاعي عن حفص بن عينان الحنفي عن نافع عن رافع أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك روى زيد بن أبي أنيس عن الحكم عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه أتى رافعا وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال نعم وكذا رواه عكرمة بن عمر عن أبي النجاشي عن رافع بن خديج قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم رواه ورواه الأوزاعي عن أبي النجاشي عن رافع بن خديج عن عمي ظهير بن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو داود أبو النجاشي عطاء بن صهيب وبليه قال عددنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال عددنا خليل بن الحارث قال أخبرنا سعيد عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار أن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال كنا نخبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر أن بعض أمتي أتاه فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أنفع لنا وأنفع قال قلنا وما ذاك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها وليزرعها أخاه ولا يكريها بثلث ولا ربع ولا بربع ولا بطعام مسمى وبليه قال حدثنا محمد بن عبيد ابن عبيد قال حدثنا عمد بن زيد عن ايوب قال كتب لي يعلى بن عجب اني سمعت سليمان بن يسار بمعنى اسناد عبيد الله وحديثه وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكان قال حدثنا عمر بن زيد عن مجاهد عن ابن رافع عن خديج عن ابي انه قال جاءنا ابو رافع من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال انا نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امر كان يرفق بنا وطاعه الله وطاعه رسوله صلى الله عليه وسلم يرفق بنا أو أرفق بنا نهانا أن يزرع أحدنا إلا أرضا يملك رقبتها أو منيحة يمنحها رجل وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا زهير عن منصور عن مجاهد أنه سيد بن ظهير قال جاءنا رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن أمر كان لكم نافعا وطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفع لكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن الحقل وقال من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه أو ليدع قال أبو داود وكذا رواه شعبة ومفضل بن مهلهل عن منصور قال شعبة سيد بن أخي رافع بن خديج بنه قال حدثنا محمد بن الشعري قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو جعفر الخطمي قال بعثني عمي أنا وغلام له إلى سعد بن زيد رحمه الله تعالى قال قلنا له شيء بلغنا عنك من مزرعة قال كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه لا يرى بها باسا بعد بلغه عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه حديث فأتاه فأخبر رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى في بني حارثة فرأى زرعا فرأى في أرض ظهير فقال ما أحسن زرعي فما أحسن زرع ظهير قالوا ليس لظهير قال ليس أرض ظهير قالوا بلى ولكنه زرع فلان قال فخذوا زرعكم وردوا علينا فقد قال رافع فاخذنا زرعنا وردتنا الينا فقد قال سعد ان اظفر اخاك او اكله بالدراهم وحدثنا مسدد قال حدثنا ابن حوت قال حدثنا طريق بن عبد الرحمن عن سعيد بن رتبة عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزبلة وقال انما يزرع ثلاثة رجل له ارض فهو يزرع ورجل منح او منح ارضا فهو يزرع ما منح ورجل سكر ارضا بذهب او فضة وقال ابو داود قرات على سعيد بن يعقوب الطالقاني او الطالقاني قلت له حدثكم ابن مبارك عن سعيد بن ابي عن سعيد بن ابي شجاع قال حدثني عثمان بن سهل بن رافع بن خديج انه قال اني لا يدمن في حجر رافع بن خديج وحججت معه فجاءه اخي عمرو بن سهل وقال اكرينا ارضنا فلانه ب 100 درهم وقال دعوا بين النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم نهى عن كرى الأرض وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا فضل بن دكين قال حدثنا بكير يعني ابن عامر عن ابن أبي نعم قال حدثني رافع بن خديج رضي الله تعالى عن أنه زرع أرضا فمر به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو يسقيها فسأله لمن الزرع ولمن الأرض فقال زرعي لبذري وعملي لي الشطر ولبني فلان الشطر فقال أربيت ما فرد الأرض على أهلها وخذ نفقتك باب في زرع الأرض بغير إذن صاحبها يرحمك الله وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا شريفا عن ابي اسحاق عن عطاء عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم من زرع في ارض قوم بغير اذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته باب في المخابره به قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا اسماعيل وحدثنا مسدد ان حماد بن عبد الوارث حدثاهم كلهم عن ايوب عن ابي زهير قال عن حماد وسعيد بن ميناء ثم طبقوا عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن المحقرة والمزمة والمخبرة والمعاومة. قال عن حماد وقال أحدهما والمعاومة. وقال الآخر بيع السنين. ثم تفقوا عن السنية ورخص بالعرايا. وحدثنا عمر بن يزيد السياري وأبو حفص قال أخبرنا عبد بن العوام عن سفيان بن حسين عن يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وعن المحقرة وعن الدنيا إلا أن يعلم بليه. قال حدثنا يحيى بن ابن معين قال حدثنا ابن رجعين عن المكية قال ابن خزيمة حدثني عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لم يذر المخبرة فليؤذن بحرب من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عمر بن أيوب عن جابر بن برقان عن ثابت بن الحجاج عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخبرة قلت وما المخبرة؟ قال أن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ثلث أو ربع باب في المساقى وليه. قال حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا يحيى بن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج من زمرنا او زرع وبه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن الليث عن محمد بن عبد الرحمن عن ابن غنج عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم دفع الى يهودي خيبر نخل خيبر وارضى على ان يعتملوها من اموالهم وان لرسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم شطر تمرها. وحدثنا أيوب بن محمد الرقي وقال حدثنا عمر بن حرب بن أيوب قال حدثنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن ميمون بن مهران عن مقسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر وشرط أن له الأرض وكل صفراء وبيضاء. قال أهل خيبر نحن أعلم بالأرض منكم فأعطيناها على أن لكم نصف الثمرة ولنا نصف. فزعم أنه أعطاهم على ذلك. فلما كان حين يصرم النخل بعث إليهم عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه فحزر عليهم النخل وهو الذي يسمي أهل المدينة الخرص. فقال في ذي كذا وكذا قالوا أكثرت علينا ابن رواحة. قال فأنا آلي. فقال فأنا ألي حزر النخل وأعطيكم النصف الذي قلتم. قال وهذا الحق وبينكم السماء والأرض قد راضينا أن تأخذ أو أن نأخذه بالذي قلته. وحدثنا علي بن سهل الرملي وقال حدثنا زيد بن أبي الزرقاء عن جعفر بن برقان بإسناده ومعنى وقال حزر وقال عند قوله وكل صفراء وبيضاء يعني الذهب والفضة له. وحدثنا محمد بن سليمان الأنبري وقال أخبرنا كثير عن يعني ابن شهاب عن جعفر بن برقان قال أخبرنا ميمون عن مقسم أن النبي صلى الله عليه وسلم حين خيبر فذكر نحو عديد زيد وقال فحزر النخل وقال فأنا ألي جداد النخل وأعطيك النصف الذي قلت. باب بالخرص بريه. قال عددنا يحيى بن معين قال عددنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرت عن ابن شهاب رحمه الله تعالى عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عابدا لم نرى واحدا فيقرص النخل حين يطيب قبل أن يوكل منه ثم يخير اليهود فيأخذون بذلك الخرص أم يدفعون وليم بذلك الخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن توكل الثمار وتفرق به. قال حدثنا ابن أبي خلف قال حدثنا محمد بن سابق عن إبراهيم بن ضمان عن أبي زهير عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال لما فأى الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم خيبر فأكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان وجعل بينه وبينهم كبعد عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه فخرص عليه. حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق ومحمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا أبو زهير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول خرص ابن رواحة 40,000 وصف وزعم أن اليهود لما خيرهم ابن رواحة أخذوا الثمرة وعليهم 20,000 وصف كتاب الإيجار باب في كسب المعلم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وحميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن مغيرة بن زيد عن عبادة بن زيد عن الأسود بن ثعلبة عن عبادة بن صامت رضي الله تعالى عنه أنه قال علمت ناسا من أهل الصحبة القرآن والكتاب فأهدى إلي رجل منهم كوثر فقلت ليست بمال وأرمي على يدي سبيل الله لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أسألنه فأتيته فقلت يا رسول الله يا رجل هذا إلي كوثر ممن كنت أعلم الكتاب والقرآن وليس بمال وأرمي على في سبيل الله تعالى. قال إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فقبل. وحدثنا عمرو بن عثمان وكثير بن عبيد قال حدثنا بقية قال حدثني بشر بن عبد الله بن يسار قال عمرو حدثني عبادة بن نتين عن تنادة بن أبي أمية عن عبادة بن صمد رضي الله تعالى عنه نحو هذا الخبر والأول وتم فقلت ما ترى فيها يا رسول الله فقال جمر بين كذبيك تقلتا وتعلق دابا بكسب الأطباء وبه قال حدثنا مسدد بن قال حدثنا ابو هنا عن ابي بشر عن ابي المدوكل عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه مرة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انطلقوا في سفرة سفر فنزلوا بحي من حي العرب فصدقوهم فهبوا ان يضيفهم قال فلدغ سيده ذلك الحي فشافه له بكل شيء لا ينفع شيء فقال بعضهم لو اتيتم هؤلاء الراد الذين نزلوا بكم لعل ان يكون عند بعضهم شيء ينفع صاحبكم فقال بعضهم ان سيدنا لدغ فشفينا له بكل شيء فلا ينفع شيء فهل عند احد منكم شيء يشفي صاحبنا يعني رقية فقال رجل من القوم اني لا ارقي ولكن صدقناكم فابيتم ان تضيفون ما نبرك حتى تجعلوا لنا لي جعلا فاجعلوا لي قطعا من الشاي فاتوا فقرا عليه بام الكذب ويدبلوا حتى فريا كانما انشط من اخر قال فاوفهم جعله الذي صالحوا عليه فقال يقتسموا فقال الذي رقاه لا تفعلوا حتى ناتي رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه فنستامره فغدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه من اين علمتم انها رقيه احسنتم واضربوا لي معكم بثمن وبني قال عددنا الحسن بن علي قال عددنا يزيد بن هارون قال اخبرنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن اخيه معبد بن سيرين عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صعد بن ابي هذا الحديث وبه قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن ابي زبر عن شعبي ابن ابي الزبر عن شعبي عن خارجة بن صلت عن عمي انه مر بقوم فاتوا فقالوا انك جئت من عند هذا الرجل بخير فارقي لنا هذا الرجل فاتوا برجل مات في القدر فرقوا بام القران ثلاثه ايام غدوه وعشيه وكلما خدمها جماعه زاقه ثم تفل فكان ما انشط من اخر فاعطوا شيئا فاتى النبي صلى الله عليه واله وصحبه فذكره له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل فلعمري لمن اكل برقيه باطل لقد اكلت برقيه حق باب كسب الحجاج بن قال عددنا موسى بن اسماعيل قال عددنا ابن وعن يحيى عن ابراهيم بن عبد الله يعني ما قرد عن زيد بن يزيد عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه لما قال كسب الحجم خبيث ودمن الكلب خبيث وبهر ومار البغي خبيث وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال عن ابي عن مالك عن ابن جبل عن ابن معيط عن ابي انه استاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في جارة العجم بناه عنها فلم يزل يسال ويستاذن عبد مروان يعلفه ناضحك ورفيقك وحدثنا مستاذن قال اخبرني يزيد يعني ابن زرعان قال حدثنا خليط عن كرمات عن ابن عبد انه قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم واعطى الحجم اجره ولو علمه خبيثا لم يعطه ولي قال عددنا القربي عن مالك عن عبيد بن رويل عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال حجم ابو طيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر له بصاع من تمر وامر له ان يخففوا عنه من خراج فهم بكسب لما وبه قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال عددنا شعبات عن حدثنا ابي قال عددنا شعبات عن محمد بن جحاده قال سمعت ابا حد من قال انه سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم كسب لما وبه قال عددنا هارون بن عبد الله قال عددنا هاشم بن القاسم قال اخبرنا اكرمه قال عددنا طارق بن عاذر من القرشي قال جاء رافع بن رفاعه الى مجلس الانصار فقال لقد نهانا نبي الله صلى الله عليه وسلم اليوم فذكر اشياء ونهانا عن كسب الامه إلا ما عملت بيد وقال هكذا بأصابعه نحو الخبز والغزل والنفش وله قال حدثنا أحمد بن طلحة قال حدثنا ابن أبي بوديك عن عبيد الله يعني ابن هرير عن أبي عن جدي رافع إنه ابن خديج رضي الله تعالى عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الأمة حتى يعلم من أين هو باب حلوان الكائن وله قال حدثنا قتيبة عن سفيان عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب ومال بغي وحلوان الكائن باب في عصف البعض وبه قال حدثنا مسدد بن مسراد قال اخبرنا اسماعيل عن علي بن الحكم عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال انا رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه عن عصف البعض باب في الصائم وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد بن زرقاء قال اخبرنا محمد بن اسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابي ماجد انه قال قطعت من اذن غلام او قطع من اذني فقدم علينا ابو بكر حاجا فاجتمعنا اليه فرفعنا إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال عمر رضي الله تعالى عنه نادى قد بلغ القصص ادعوا لي حجما ليقتص منه فلما دعي الحجم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يقول اني وهبت لخالتي غلما وانا ارجو ان يبارك لك فقلت لا تسلمي حجما ولا صائما ولا قصبا قال ابو داود روى عبد الاعلى عن ابن اسحاق قال ابن ماجد رجل من بني زمن عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال حدثنا يوسف بن مسحق قال حدثنا سلمة بن فضل قال حدثنا ابن مسحق عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي ماجد سميعا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره نحوه وبه قال حدثنا الفضل بن يعقوب قال حدثنا ابن عال عن محمد بن مسحق قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن الفرضي وعن ابن ماجد فرجل من بني سلمة عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يقول ما نأدب بالعبد يباع وله مال وبنيه قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا زهير عن زريع عن سالم عن أبي عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال من باع عبدا وله مال فمال للبايع الا ان يشرطه المبتاع ومن باع نقلا مؤبرا فثمره للبايع الا ان يشرط المبتاع وحدثنا عن ابي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم بقصه العبد وعن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بقصه المغلوب قال ابو داود وخلف الزهري ونافع فيها اربعه احاديث هذا عدوى وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن زبيان قال حدثني سلمه بن قيل قال حدثني من سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم من باع عبدا وله من فالمال للبائع الا ان يشرط المبتاع باب في التلقي وحدثنا عبد الله بن مسلمه قال نبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تلقوا السلع حتى يوبط بها الاسواق وحدثنا ربيع بن نافع عن ابو ثوبة قال حدثنا عبيد الله عن ابن عمر ابن عمرو رضي عن ايوب عن ابن سيرين عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه وان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم نعى الطلق الى الجلب فان تلقاه مطلق مشار بشره فصائب سلعه بالخير اذا وردت السوق قال ابو داود قال سفيان لا يبع بعضكم على بيع بعض ان يقول ان عندي خيرا منه بعشره وباب بالنهي عن النجش وحدثنا احمد بن عمرو بن يسار قال حدثنا سفيان عن سري عن سعيد بن مذهب عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم لا تناجشوا باب البني عن يبيع حاضر بن بدر بن قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن ذور عن عمر عن ابن ذؤيب عن ابيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ان يبيع حاضر بن بدر فقلت ما يبيع حاضر بن بدر قال لا يكون له سنسرا وحدثنا زهير بن حرب عن محمد بن الزبرقاني ابا همام عدد قال زهير ما كان ثقه عن يونس عن الاثري عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال انا بحاضر لبد وان كان اخوه وابا قال ابو داود ثم تعظمنا امر يقول حدثنا ابو لان قال حدثنا محمد عن انس بن مالك قال كان يقال لا يبيع حاضر لبد وهي كلمه جامعه لا يبيع له شيء ولا يبتع له شيء وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا محمد عن محمد بن صقر عن سالم بن ابي عن عربي عدد وانه قدم بجلوبه له على عهد رسول الله صلى الله عليه واله ليست بحلوبه أليست بحلوبة الحال المملة؟ أنه قدم عندي بالجيم هنا الله المستعان. أنه قدم بحلوبة الله وعلى عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فنزل على طلحة بن عبيد الله فقال إن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نهى أن يبيع حاضر البدن ولا لن اذهب إلى السوق فانظر من يبايعك فشاورني حتى أمرك وأناك وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن نفلي وقال حدثنا زهير بن قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يبيع حاضر البدن وذر الناس يرزق الله بعضهم من بعض باب من شرى مزرعة فكانها وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي زنادة عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لا تلقوا الركبان للبيع ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تصروا الإبل والغنم فمن بدعا بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلف فإن رضي أن زكى وإن سخط ردى وصح من تفريط وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أحمد عن أيوب وهشام وعدي بن عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال من اشترى شاة مزرعة فهو بالخيار ثلاثة ايام ان شاء ردى وصاع من طعام لا سمرى وحدثنا عبد الله بن مخلد التميمي قال حدثنا ابن كيو عن ابن يعني ابن ابراهيم قال اخبرنا ابن جريج قال حدثنا زياد بن نادبذ مولى عبد الرحمن بن زيد اخبره انه سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم من شرى غنما مصرات عدل فان رضي ان زكاها وان سخطها وان سخطها فبيع البديع صاع من تمر وحدثنا ابو كامل قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا صدقه بن سعيد عن جميع بن عمير التيمي قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من يبتاع معاملة فهو بالخير ثلاثة أيام، فإن رضى رد معها مثل أو مثل إلى بني قمحة. باب النهي عن الفقراء وبه. قال حدثنا وهب بن وقية قال حدثنا خليل عن عمرو بن يحيى عن معاذ بن عمرو بن عطاء عن سعد بن المسيب عن عمار بن أبي معمر عن أحد بني عدي بن كعب أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا يعتكر إلا خاطئ بخلد لسعد فإنك تعتكر. قال: وما عمر قد اعتكر؟ قال: يا أبو داود سألت أحمد ما العقرة؟ قال: ما فيه عيش الناس. قال أبو داود: قال نوسع معتكر من يعترض سوق أبنه. قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فياض قال حدثنا محا وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن الفياض قال حدثنا ممنوع عن قتادة قال: ليس في التمر حقرة. قال ابن المثنى قال عن الحسن فقلنا له: لا تقل عن الحسن. قال ابو داود: هذا الحديث عندنا باطل. قال ابو داود: وكان سعيد بن المسيب يعتكر النوى والخبط والبزرى. قال ابو داود: سمعت احمد بن يونس قال: سالت سفيان عن كبس القبط قال: كانوا يقرؤون الحقرة. وسالت ابا بكر بن العياش فقال: البسوا باب لكسر الدراهم. وبه قال حدثنا احمد بن عبد الله قال اخبرنا معاذ بن قال سمعت محمد بن فضيل حديث عن ابي عن عرقمه بن عبد الله عن ابي انه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وصعب ترمان تكثر زكاة المسلمين الجائزة بينهم لله من باس باب لتصاب بريقة. حدث محمد بن عثمان دمشق وعن سلمان بن أبي لان حدث وقال حدث للعالم بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى أن رسول الله أن رجلا جاء فقال: يا رسول الله سعر. فقال: بل أدعو. ثم جاء رجل فقال: يا رسول الله سعر. فقال: بل الله يخفض ويرفع، وإن العرض أن ألقى الله عز وجل وليس لأحد عندي مظلمة. وبريقة حدثنا عثمان بن أبي شبت قال حدثنا عفان وقال قال عبدنا عبد المزار من قال أخبرنا دبيت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى وقد أدت وعميد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى ما قال: قال الناس: يا رسول الله غل السعر فسعر لنا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله والمسعر القابض الباسط الرازق، وإن الأرض أن ألقى الله عز وجل وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال. باب بالنهي عن الغش. بليه قال عبدنا عبد المزار من بلين قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن العلي عن أبي عن أبي ورأينا رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مر برجل يبيع طعاما فسأله كيف تبيعه فأخبره فأوحي إلي أن أدخل يدك فيه فأدخل يده فيه فإذا هو مبلول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من غش. وبه قال حدثنا الحسن بن صبيح عن علي عن يحيى قال كان سفيان يقرأ هذا التفسير: ليس منا ليس مثلنا. باب في خيار المتبايعين. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحب ما لم يفترقا إلا بيع الخيار. وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى قال: أو يقول أحدهما لصاحب اختر. وحدثنا قتادة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان بالخيار من لم يفترقا إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله. وحدثنا مسدد بن قلعة بن عمد عن جميل بن مرد عن أبي الوضيع قال: غزونا غزوة لنا فنزلنا منزلا فباع صاحب لنا فرسا بغلام، ثم قام بقية يومهما وليلتهما، فلما أصبحنا من الغني عثر الرعيل قام إلى فرسه يسرج فندم، فأتى الرجل وأخذ بالبيع، فأبى الرجل أن يدفع إليه، فقال: بيني وبينك يا أبو برزة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى يا أبا برزة في ناحية العسكر فقال له هذه القصة، فقال: أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قال هشام بن عزن: حدث جميل انه قال: ما اراكما افترقتما. وحدثنا محمد بن عادل بن الجرجرائي قال: مروان الفزاني واخبرنا عن ابن ايوب قال: كان ابو زرعه اذا بيع رجلا خيره قال: ثم يقول خيرني، فيقول: سمعت ابا هريره رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفترقن اثنان الا عن تراض. وحدثنا ابو الوليد الطيالسي قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن عاشر بن حزم رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال بيعان بالخيار ما لم يغترقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كتما وكتبا محيقت البركه من بيعهما. قال ابو داود كذلك رواه سعيد بن ابي عروبه محمد وامام بن فقال حتى يختار حتى يتفرقا او يختار ثلاث مرتب في فضل الاقاله بالاقال. حدثنا حزم وعين قال اخبرنا حفص بن علي جاءنا بصلاه عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم من اقال مسلم اقال الله عذره باب بمن باع بيعتين ببيعه. وبلغ قال حدثنا قدر ما شهدت عن يحيى ابن زكريا عن محمد بن عامر عن ابي سلمة عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من باع بيعتين ببعد فلو او كسوهما او الربا باب ببيعان العينه. وحدثنا سليمان بن داود المالي وقال اخبرنا المؤمن قال أخبرنا عيوة بن جرير وحدثنا جابر بن موسى بن التميزي وقال حدثنا عبد الله بن يحيى البرلسي قال حدثنا حيوة بن جرير عن إسحاق بن أبي عن إسحاق أبي عبد الرحمن قال سليمان وعن أبي عبد الرحمن الخراساني أن عطاء الخراساني حدثه أن نافع عن عدد وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول إذا تبعتم بالعينة وأخذتم أذناب بقر ورضيتم بالذراع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزل حتى ترجعوا إلى دينكم. قال أبو داود إلا الإخبار لجعفر وهذا لفظ باب في السلف. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن بلي قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجح عن عبد الله بن أبي كثير عن أبي المنهلي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم المدينة وهم يصرفون بالتمر السنة والسنتين والثلاث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسرف في تمر فليس في كل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. قال حدثنا عبد الله بن قال حدثنا شعبة حدثنا ابن كثير قال اخبرني شعبة قال اخبرني محمد بن عبد الله بن جديد قال اختلف عبد الله بن جديد بن ابو برده في الزرفي فبعثوني الى ابن ابي اوفى فسالته فقال ان كنا لنسلك على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ابي بكر وعمر في الحنطه والشعر والتمني والزبيب. في روايه الصحيحين لنسلك وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعر والتمر والزبيب. زاد ابن كثير الى قوم ما هو عنده ثم طبق قال وسالت ابن ابي زاد فقال مثل ذلك. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن مدين قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن ابي المجالد وقال عبد الرحمن عن ابن ابي المجالد وقال عبد الرحمن عن ابن ابي المجالد في هذا الحديث قال عند قوم ما هو عندهم. قال ابو داود وصاحب بن ابي المجالد وشعبة اخطا فيه. وحدثنا محمد بن مصطفى قال حدثنا ابن المغيرة قال حدثنا ابن الملك بن ابي غني قال حدثنا ابو اسحاق عن عبد الله بن ابي اوفى لازمي انه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اشرف كان ياتينا انباط من انباط جميع فنسلفهم بالبر والزيد سعرا معلوما واجلا معلوما فقيل له ممن له ذلك. وقال ما كنا نزل باب لسلم به ثمرة بعين وبنيه. قال حدثنا محمد الكاظمي قال اخبرنا سفيان عن ابي اسحاق عن رجل نجراني عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رجلا نزل رجلا بنقل فلم تخرج تلك السند شيئا فاختصم الى النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم فقال بما يسعل ما له اردد عليه ما له ثم قال لا تصفوا بالنقل حتى يبدو وصله باب السلف يحول وبنيه. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا أبو بدر عن زياد بن خيثمة عن سعد عن الطائي عن عطية بن سعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من أسلم بشيء فلا يصرف إلى غير باب في وضع الجائحة بنيه. قال حدثنا قتادة بن سعيد قال حدثنا الليث عن مكر عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال أصيب رجل بعهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بثمار بدعا فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تصدق عليه فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفادين. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك. وبه قال حدثنا سليمان بن داود المالي واحمد بن سعيد الهمدني وقال اخبرنا ابن ابي قال اخبرني ابن جرير حا وحدثنا معبد بن معمر قال حدثنا عاصم بن ابو عاصم عن ابن جرير المعنى ان ابا الزبير المكي اخبر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال ان بعت من اخيك تمرا فاصبت جائعه فلا يحل لك ان تاخذ منه شيء بما تاخذ مال اخيك بغير حق باب في تفسير الجائحة حفر. وليق حدثنا سليمان بن داود المالي وقال اخبرنا ابن ابي قال اخبرني عثمان بن الحكم عن ابن جرير عن عطاء قال الجوائح كل ظاهر مفسد من مطر او برد او جراد او ريح او حريق. وحدثنا سليمان بن داود قال اخبرنا ابن ابي قال اخبرني عثمان بن الحكم عن سعيد انه قال لا جائعة فيما اصيب دون ذل دراز من قال يعني وذلك في سنة المسلمين باب بمن الماء. وليق حدثنا عثمان بن ابي شبت قال حدثنا جرير عن ابي هريرة رضي الله عنه الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى ولقد حدثنا قطر بن أبي شيبة قال حدثنا وجعنا قال حدثنا وجعنا أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة رجل منع ابن سبيله فضل ماء عنده ورجل على بعل سلاد بعد العصر يعني كذبا ورجل بيع إماما بين أضوى فيلا وإن لم يعطي لم يبي له وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا جرير عن الوجه بإسناده ومعنى وقال ولا يسلم ولو ما دام أليم وقال في سلاد من الليل قد أعطي بها كذا وكذا وصدق الآخر وأخذا وحدثنا عن بيت الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا كما سمع عن سهيل بن منظور رجل من بني فزارت عن أبي عن امرأة وقالوا لا أبو أيسد عن أبي أنها قالت استثنى بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه فدخل بينه وبين طمس فجعل يقبل ويلتزم ثم قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه قال الماء قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه قال الملء قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه قال إن تفعل الماء الخير خير لك أو أن تفعل الخير خير لك وحدثنا علي بن جعد النولي وقال حدثنا علي بن عثمان عن أبان بن زيد الشرعبي عن رجل من قرن الحياة وحدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا حارث بن عثمان قال حدثنا مخدن وهذا لفظ علي عن رجل من المهاجرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثلاثا نسمع ويقول المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلى والنار باب في بيع فضل الماء بلي قال حدثنا عبد الله محمد بن غني قال حدثنا داود بن عبد الرحمن الأطهر عن عمرو بن دينار عن أبي النهار عن إياس بن عبد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نهى عن بيع فضل الماء باب في زمن السنور وحدثنا إبراهيم بن موسى الرازي وحدثنا ربيعة بن نافع عن أبي ثوبة وعلي بن وهب قال حدثنا عيسى وقال إبراهيم أخبرنا عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور وحدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عمر بن زيد الصنعاني وأن سمع أبا الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نهى عن ثمن الإرهاب بأثمن الكلب ولي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومال البغي وحلوان الكائن ولي قال حدثنا ربيعة بن نافع عن أبي ثوبة قال حدثنا عبيد الله يعني بن عمرو عن عبد الكريم عن قاسم بن عبد الكريم عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن ثمن الكلب وإن جاء يضرب ثمن الكلب فملا كفا ترابا وحدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة قال أخبرني عون بن أبي شعبة النبى وقال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وبه قال حتى الحمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا معروف بن سويد الجزمي وأن علي بن ربان اللخمي حدث وأن سمع أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يحل ثمن الكلب ولا عنوان الكائن ولا مار البغي باب في ثمن الغمر والميتة وبه قال حدثنا ابن سلمة قال حدثنا عبد الله بن أبي نعمان وأيد بن سلمة عن عبد الله بن يبوح عن عبد الوهاب بن مخدن عن أبي سند عن الأعرج عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إن الله عز وجل حرم الخمر وثمن وحرم الميتة وثمن وحرم الخنزير وثمن وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أحمد بن عن عطاء بن أبي ربان عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول يقول عام الفتح يوم مكة إن الله عز وجل حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام وقيل يا رسول الله رأيت شؤم الميتة فإنه يطلى بها سكن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله تعالى لما حرم عليهم شؤما أجمعوا ثم باعوا فأكلوا ثمنه وقال قال حدثنا معاذ بن الشعري قال حدثنا معاذ بن عن عبد الله بن جعفر عن يزيد بن معاوية عن أنه قال كتب إلي عطاء عن جابر ذكرنا ولم يكن هو حرام إليه قال حدثنا مسدد عن بشر بن المقدن وخالد بن عبد الله حدثهم أن المعنى عن خالد بن عبد الله عن بركة قال مسدد في حديث خالد بن عبد الله عن بركة عن بركة بن الوليد ثم اتفق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جالسا عند الركن قال فرفع بصره من السماء فضحك فقال لعن الله اليهود ثلاثا إن الله تعالى حرم عليهم الشؤم فباعوا وأكلوا ثمنه وإن الله تعالى إذا حرم على قوم لهم من أكل شيء حرم عليهم ثمنه ولم يقل بحديث خالد بن عبد الأيقان رائد وقال قاتل الله اليوم اللهم آمين حتى ترى عثمان بن أبي شبة قال حتى ترى من إدريس وقال عن قومة بن عامر بن جعفر عن عمر بن بهن بن طالب عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه اضرب الله الخمر بل يشقص الخنازير وحتى ترى مسلم بن إبراهيم قال حتى ترى شبة عن زمن عن قطع عن مصروف عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لما نزلت الآيات الأواخر من سورة البقرة خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقرأن علينا وقال حرمت التجارة بالخمر وحدثنا عثمان بن أبي شبة قال حدثنا معاوية عن النعمان بإسناده ومعناه قال الآيات الأواخر في الربا باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى وحدثنا عبد الله بن سلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال من بتاع طعاما فلا يبيع حتى يسوق يوليه قال حدثنا عبد الله بن سلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن بتاع طعاما فيبعث علينا من يأمرنا من انتقل من المكان الذي بتاعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه يعني جزاء فنوجز من غيره قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا يعن عبيد الله قال اخبرنا نافع عن ابن عمر انه قال كانوا يبيعون طعام جزافا بان سوق بنا رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ان يبيعوا حتى ينقلوا اليه قال حدثنا احمد بن صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عمرو عن المدير بن عبيد المدني ان القاضي بن عبيد عدد وان عدد بن عمر رضي الله تعالى عنه عدده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع طعام يشرب به كريم حتى يسوق اليه قال حدثنا بكر بن عثمان بن ابي شبه قال حدثنا وكان عن سفيان عن وسمع النبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه من ابتاع طعاما فلا يبيع حتى يقتل او زاد مكرا قال قلت لابن عباس لما قال الا ترى انهم يبتعون بالدم والطعام مرجع وحدثنا مسدد وسليمان بن عمرو قال حدثنا عمرو بن عمرو حدثنا مسدد قال حدثنا وانا تغدى لفظه المسدد عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه من اذا شرع احدكم طعاما فلا يبيع حتى يقبض قال سليمان بن عمرو بن عبد العزيز وفيه زاد مسدد قال وقال ابن عباس واعزف كل شيء مثل طعام وحدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا عمر بن عبد العزيز عن سليمان بن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال رايت الناس يكرمون على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه من اذا شروا الطعام جزافا او جزافا ان يبيعوا حتى يبلغه الى رحله وبه قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال حدثنا احمد بن خالد بن ربيع قال حدثنا محمد بن اسحاق عن ابي زنجة عن عبيد بن عنين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه تعالى من وقال بدعت زيدا بصفه لما زوجته لنفس لقيني رجل فاعطني به ربعا وحسنا فاردت ان اضرب على يدي فاخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فاذا زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال لا تبع حتى حيث بدعت وتتحوز الى رحلك فان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تباع سلع حيث تبدع حتى يحوز التجر الى رحل مغري قال باب قال باب في الرجل يقول عند بيع لا خنابه وحتى تنعطى ان يسلم دعم ذلك عن عبد الله من عن ابن عمر رضي الله تعالى من رجل ذكر لرسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انه يخدع في بيعه فقال له رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اذا بايعت فقل لا خلافه فكان الرجل اذا بايع يقول لا خلافه وحدث محمد بن عبد الله الارزي وابراهيم المخالد بن ابو ثور الكلبي والمعنى قال حدثنا عبد الامير قال محمد بن عبد الوهاب الموضان قال اخبرنا زايد عنه قد حدث عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم كان يبدع وفيه وقدره ضعف فدالوا نبي الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم فقالوا يا نبي الله احجر على فلان بينه ويبدع وفيه وقدره ضعف فدعوا النبي صلى الله عليه وسلم فنهوا عن البيع فقال يا رسول الله اني لا اصبر عن البيع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت غير ذلك للبيع فقل هاء وهاء ولا خلاف قال ابو ثور عن زايد باب في العرب عن ابي قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال قرات عن ملك بن انس ان بلغه عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جدي انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم عن بيع العربان قال ملك وذلك بمن وراء الله اعلم ان يشهد الرجل العبد ويذكر الدابه ثم يقول اعطيك دينارا على اني ان تركت الزلاته والقرى فما اعطيتك لك باب الرجل يبيع ما ليس عنده ولي قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو ندان عن بشر عن يوسف بن ماك عن حكيم بن عزب رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله ياتينا رجل فيريد مني بيعه ليس عندي فابى ابي داو له من الصغير فقال لا تبع ما ليس عندك ولي قال حدثنا زهير بن حرمان قال حدثنا اسماعيل وعن ايوب قال حدثني عمرو بن شعيب قال حدثني ابي عن ابيه عن ابي عن ابي حتى ذكر عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والي وصاحب ما لا يحل تلفون بيع ولا جرذان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك باب بشرط في بيع بريء قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن زايد عن زكريا قال اخبرنا عامر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه انه قال بعثوا يعني بايرا من النبي صلى الله عليه وسلم وشرطوا حملانا والى اهله قال في اخره تراني انما ما كفك الي اذهب بجملك خذ جملك وتمنوا فاما لك باب في عهده الرقيق وبريء قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا بن عن قتاده عن الحسن عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عهدة الرقيق ثلاثة أيام بريء قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا همام عن قتادة بإسناد ومعناه زاد إن وجد دان في الثلاث لياليه رد بغير بينة وإن وجد دان بعد الثلاث خلف البينة أنه شرى به هذا الداء قال أبو داود هذا التفسير من كلام قتادة رحمة الله عليه فهم بمن شرى بدن تعمله ثم وجد به عيبا بريء قال حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن مرد بن خوفان عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخرج بالضمان بريء قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الفلي بن عن سفيان عن مرد بن عبد الرحمن عن مخلد بن خوفان بن الغفري أنه قال كان بيني وبين أنس شركة بعبد فاقتويته وبعضنا غيم فأغلى علي غلة فخطبني بنصيبي إلى بعض القضاة فأمرني أن أرد الغلة فأتيت عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه فبعثته وفاته وعروة بعثته عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقال الخرج بالضمان بريء قال حدثنا إبراهيم ومروان قال حدثنا قال حدثنا مسلم بن خالد الزنجي قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا بدعا غلاما فأقام عنده ما شاء الله أن يقام ثم وجد به عائدا فخصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه فقال رجل يا رسول الله قد استغل غلامي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الخرج بالضمان قال أبو داود هذا إسناد ليس بذاك باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم وبريء قال حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن فارس قال حدثني عمر بن عاص بن غزوان قال أخبرنا أبي عن أبي العز أنه قال أخبرني عبد الرحمن بن غزوان بن محمد بن الأجعد عن أبي عن جدي أنه قال شر الأجعد رقيقا من رقيق الخمس من عابد الله 20,000 ب20,000 فأرسل عبد الله إليه بثمنهم فقال إنما أخذتهم ب10,000 فقال عبد الله فأخذ رجلا يكون بيني وبينك قال لا أشهد أنت بيني وبين نفسك قال عبد الله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ما يقول إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتدارك بلي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن قري قال حدثنا هشام بن قال أخبرنا ابن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه باع من الأشعث بن قاس رافقا فذكر معنا والكلام يزيد وينقص باع من كشفات بلي قال حدثنا أحمد بن محمد بن قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج عن الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الشفاعة في كل شرك ربع جن أو حائز لا يصلح أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن باع فهو أخذ به حتى يؤذن بريء قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن زريان بن سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الشفاعة لكل مال لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الأطرق فلا شفعة. رواية الصحيحين صبرتك عندك مشددة مخففة في رواية الصحيحين وغيرهما مشددة عندي هنا وصرفت بالتخفيف رواية الصحيحين وغيرهما مشددة وصرفت قال جمعة وليه قال عددنا محمد بن يحيى بن بارز قال عددنا الحسن بن ربيعة قال عددنا بن إدريس عن ابن جريج عن سوري عن أبي ذر وعن سعيد بن نزبي وعن أم جميعا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا قزمت الأرض وحدت فلا شفاعة فيها وليه قال عددنا عبد الله بن محمد بن نبري قال عددنا سفيان وعن إبراهيم بن مسرة أنه سمع عمر بن شديد أنه سمع أبا رابع قال أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول الجار حق بصقبه وليه قال حددنا أبو الوليد الطيالسي قال عددنا جرد عنه قد آدت عن الحسن عن سمرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال جار الدار حق بدار الجار أو الأرض وليه قال عددنا أحمد بن محمد قال عددنا هشيم قال أخبرنا عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه من جرح بشفعة جريم انتظروا بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدة باب كرجل يفلس فيجد رجل متاعه بعين عند ضريح قرأت تناصر من أسر مدى عن ملك الحوادث أن النخلي وقرأت تنسوين المعنى عن يحب سعيدا عن البكر بن محمد بن عمرو بن عزم عن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عن البكر بن عبد الرحمن عن أبو هريرة رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال يوم رجل نفلس فأدرك الرجل متاعه بعينه فأحق به من غير يبلي قرأت تناصر من أسر مدى عن ملك عن نجم عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم رجل باع متاعا فأبلس الذي بتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمن شيء فوجد متاعه بعينه فأحق به وإن مات المشرف صاحب المتاع أسوة الغرماء حدثنا محمد بن عوف بن الطائي قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الجبر بن يعني الخبائرية قال حدثنا إسماعيل بن يعني بن عياش عن الزبيدية قال أبو داود ومحمد بن الوليد أبو لؤي الحمصي عن الزهري عن بكر بن عبد الرحمن عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه من ذكره بنحوه أو ذكر نحوه قال فإن كان قطعه من ثمنها شيئا فما بقي فهو أسوة الغرماء وأيما امرئ أهلك وعنده متاع امرئ بعينه قطط منه شيئا أو لم يقطع فهو أسوة الغرماء وحدثنا سليمان بن داود قال حدثنا عبد الله يعني ابن وابن قال أخبرني يونس عن ابن جبين قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فذكر معنا حديث مالك زاد وإن كان قد قطع من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء بها قال أبو بكر وقد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نوما توفي وعنده سلعة رجل بعينها لم يقض من ثمنها شيئا فأصاب سلعة أسوة الغرماء بها قال أبو داود حديث مالك أصحبه به قال حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا أبو داود يا هو الطيالسي قال حدثنا ابن أبي ثمن عن أبي موطى بن عن عمر بن خالد أنه قال أتينا أبا هريرة رضي الله تعالى عنه في صاحب لنا أبلس فقال لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من أبلس من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به قال أبو داود من يأخذ بهذا يا أبو المعتمر من هو لي لا نعرف باب بمن أحيا حزينا به قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عمد بن عوى حدثنا موسى قال حدثنا بن عوى وبيد الله بن عبد الرحمن الحميري عن شفيع وقال عن ابن أن عامر بن شفيع حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه قال من وجد دابة قد عجز عن ألواء يعرفها فسيب فأخذ فأحياها فهي لا قال بعد قال عبد الله ما قلت عمن قال عن غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو داود هذا حديث محمد وهو ابي واتم به قال حدثنا محمد بن عبيد عن محمد يعني بن زيد عن خالد بن الوليد عن عبيد الله عن عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن يعني شبيه اربع الحديثين النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من ترك دابة بمهلك فاحيا رجل فيا لمن حيا فهو البران به قال حدثنا نادون عن ابن المبارك عن زكريا عن شبيه عن ابو هريره رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال لمن تري وله بنفقته إذا كان مرونا وظن يركب نفقته إذا كان مرونا وعلى الذي يحلب ويركب النفقة قال أبو داود وعندنا صائم بنه قال حدثنا زهير بن عبد وعثمان بن أبي شبت قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عامر بن جرير أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله لأنزلنهم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكان من الله قالوا يا رسول الله ما تخبرنا من هم قال هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها قال إن وجوههم لنور وإنهم لعلى نور لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس وقرأ هذه الآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون باب الرجل يأكل من مال ولد بني قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عمرة بن عبيد عن عمد أن سألت عائشة رضي الله تعالى عنها في عجل يأتيهن فأكل من مال فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن من أطيب ما أكل رسول من كسبه وولده من كسبه وليه قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة وعثمان بن أبي شبت المعنى قال حدثنا محمد بن جعفر عن شبت عن الأكمي عن عمرة بن عبيد عن أمي عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال ولد رجل من كسب من أطيب كسبه فكلوا من أموالهم قال أبو داود عماد بن وامي سلمان زاد في إذا تجمت وهو منكر. وحدثنا محمد بن منهال قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا عبد الله بن معاذ بن جبير عن النبي عن جدي ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ان لي مالا وولدا وان والدي يجتهمني. قال انت ومالك لوالدك ان اولادكم من اطيب كسبكم اقل من كسب اولادكم. باب فرجل يجد عين مريعا عند رجل بريه. قال حدثنا عمر بن عون قال اخبرنا هشام وشيم عن موسى بن سميع عن قتاده عن العجم عن سمره بن جندب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وجد عين مليئا عند رجل باعه ويتبع البيع من باعه. باب رجل يقطع قوم من تحت يديه وبنيه. قعدت رحمه بن يونس قعدت نسوان وقعدت نجون وعروتان وعروتان عائشه رضي الله تعالى عنها ان عند الام معاويه رضي الله تعالى عنها جاءت رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قالت ان ابا سفيان رجل شحيح وانه لا يعطيني ما يكفيني وبني فهل علي جناح ان اخذ من مالي شيئا. قال خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف. وحدثنا قشيش بن وزرم قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن انس عن عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت جاءت هند الى النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل ممزق فهل علي من حرج ان انفق على عيال المليء غير اذنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج عليك ان تنفق بالمعروف. وبه قال حدثنا ابو خمر يعني ان يزيد بن زريع عن عدده قال حدثنا حميد يعني طويل عن يوسف بن ماك المكي انه قال كنت اكتب لفلان نفقت ايتا من كان وليهم فغالطوه. عندي هنا وليهم هكذا بالتسجيل عندكم اول ام وليهم من الولايه ماذا عندكم فضلا؟ وليهم. طيب جزاكم الله خير كان وليهم. أكتب لفلان نفقة أيتام كان وليهم فغلطوا بألف درهم فتأهل فأدركت لهم من مال مثلي. قال قلت اقبض الألف الذي ذهب به منك. قال لا حدثني أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول أد الأمانتين من ائتمنك ولا تخن من خانك. وحدثنا محمد بن العلاء وعمد بن إبراهيم قال أخونا نظر بن غنم عن شركنا قال ابن العلاء وقيسنا عن أبي حصين عن أبي صلاح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أد الأمانتين من ائتمنك ولا تخن من خانك. باب في قبول الأداء. وقال حدثنا علي بن بحر وعبد الرحيم بن مضرب الرؤاسي وقال حدثنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السمعي عن هشام بن عروه عن أبي عائشه رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويذهب عليها. وحدثنا محمد بن عمرو رضي الله عنه قال حدثنا سلمة بن فضل قال حدثني محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعد بن بكر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ويم الله لا أقبل بعد يوم هذا من عاد هدية إلا أن يكون مهاجريا أو قرشيا أو أنصاريا أو دوسيا أو ثقفيا لخروج عيب الهبة. وبلي قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا بنو أمون وشعبة وقال أخبرنا قتادة عن سعيد بن مسيب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال العائد في بديك العائد في قريه. قال أمون وقال قتادة ولا نعلم القي إلا حراما. ولي قال حدثنا مسدد قال اخبرنا يزيد يعني بن زرعان قال حدثنا حسين بن معلم وانا عمرو بن شعب عن طوس عن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انه قال لحل الرجل ان يعطي عطيتنا ويهذا الى ان يرجع بها الى الوالد بما يعطي ولده. ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع بها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع فقاء ثم عاد في قي. وبني قال حدثنا سليمان بن داود الماني وقال أخبرنا ابن أبي وقال أخبرنا يوسف بن زيد أن عمرو بن شعب حدث عن أبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال مثل الذي يسبق ما وهب كمثل الكلب يأكل فيأكل قيا فإذا سرد الواهب فليوقف فليعرف ما سرد ثم ليدفع إليه ما وهب. باب بالذي يدل قضاء الحاجة. وبني قال حدثنا احمد بن عامر بن زرع قال حدثنا ابن عمر عن عمر بن مالك عن عبيد الله بن ابي جعفر عن خالد بن ابي عمر عن القاسم عن ابي امامه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انه قال من جمع لاخيه شفاعه فادل واديه عليها فقبلها فقد اتى بابا عظيما من ابواب الربا. باب في الرجل يفضل يفضل بعض ولده في النحل. وبه قال عبدنا احمد بن حنبل قال عبدنا هشام قال اخبرنا زيد واخبرنا مغيرة واخبرنا قال واخبرنا داود عن شبي وانبان مجاهد واسماعيل بن زرع عن شبي عن نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال انحلني ابي نحل قال اسماعيل بن سالم من بين القوم نحل نحله ولمن له قال فقالت له امي عمره بنت رواحه رضي الله تعالى عنها ايتي رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه فاشهد فأتى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه فذكر ذلك له قال فقال له إني نحلت ابني النعمان نحلا وإن عمرت سألتني أن أشهدك على ذلك فقال فقل لهم أعطيت مثل ما أعطيت النعمان قال لا قال فقال بعض هؤلاء المعددين هذا جور وقال بعضهم هذا تلجئة فأشهد على بغير قال مغيرة بعدد أليس يترك أن يكون لك في البر واللطف سواء قال نعم قال فأشهد على بغير وذكر مجاهد قاعد ان لهم عليك من العقيان دادل بينهم كما ان لك عليهم من العقيان يبروك قال ابو داود بعديد الزوري قال بعضهم اكل بني وقال بعضهم ولدك وقال ابن ابي خالد عن جبه فيه الك بنون سوى وقال ابو الضعام نعمان بن اجل لك ولد غير من قال حدثنا عثمان بن ابي جبل قال حدثنا اجل عن هشام بن عروه دعنا بانه قال حدثنا نعمان بن اجل رضي الله تعالى عنه انه قال اعطاه ولمن وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي وصحبه وسلم ما هذا الغلام قال غلامي أعطاني أبي أنه قال أعطاه أبو غلام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا الغلام قال غلامي أعطاني أبي قال فقل لإخوتك أعطاك ما أعطاك قال لا قال فردده أو حدثنا سليمان بن عبد بن عبد بن عبد بن عن حاجب المفضل بن مؤلم عن أبي قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله تعالى يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اعدلوا بين أبنائكم حدثنا محمد بن ربيعة قال حدثنا ابن آدم قال حدثنا سليمان بن سليمان عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قالت امرأة بشير إن حلفني غلامك واشهدني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال إن ابنة فلان سألتني أن انحلفنا غلاما فقال لي أشهد رسول الله صلى الله فقالت لي أشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إخوة فقال نعم فقال فكل لهم أعطيت مثل ما أعطيت قال لا قال فليس يصلوا هذا وإني لا أشهد إلا على الحق فمر بعاطية المرأة بغير إذن زوجها فليه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا احمد بن عند ود بن ابي عند محبي بن معلم عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامراد امر بملئها اذا ملك زوجها يصمد بليه قال حدثنا ابو بكر بن قال حدثنا خالد بن يعلم الحارث قال اخبرنا عثمان عن عمرو بن شعيب ان ابا وخر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجوز لامراد عاطيه الا باذن زوجها باب في الامر بليه قال حدثنا ابو الوليد الطيالسي قال حدثنا مولى عن قتاده عن النضر بن انس عن بشر بن نايك عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال العمره جائزه بل قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا مولى عن قتاده عن الحسن عن سمره عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله بل قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا من وعاني حي عن ابي سلمه عن جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم كان يقول العمره لمن ويبته بل قال حدثنا مؤمل بن فضل الحرني وقال حدثنا مؤمن بن شعبان قال اخبرني انه دعي عن زريع عن عروه عن جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمر عمره فهي له ولعقبه يرث ومن يرث من عقبه بن قال حدثنا احمد بن ابي الحواري قال حدثنا الوليد عن الاوزاعي عن زريع عن ابي سلمه وعروه عن جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم معنا قال ابو داود هكذا رواه الليث بن سعد عن زريع عن ابي سلمه عن جابر باب في من قال به ولعقبه ولقال حدثنا محمد بن عبد الوارث بن محمد بن رثم قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا من كل عن ابن انس عن النجم عن ابي سلمه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال ايما رجل عمر عمر له ولعقبه فان للذي اعطاه لا ترجع الى الذي اعطاني انه اعطى عطاء وقعت فيه المواريث وبريء قال حدثنا حجاج بن ابي يعقوب قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن جرم اسنادي ومعنه وقال ابو داود وكذلك رواه عاقل عن ابن جرم ويزيد بن ابي حبيب عن ابن جرم واغضرب على الاوزاعي عن ابن جرم بلفظه ورواه قليح بن سلمه مثل ذلك وبريء قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا المعمر عن ابي زريع عن ابي سلمه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما انه قال انما العمره التي اجازها رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ان يقول هي لك ولعاقبك فاما اذا قال يا لك أما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. وحدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تورقب ولا تؤمر فمن أرقب شيئا أو أمره فهو أني. وردد بني قال حدثنا عثمان بن أبي شبت قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن حبيب بن يعان بن أبي ثبت عن عميد بن العرج عن طارق بن النجي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ثم في امرأة من النصر أعطاها حديقة من نخل فمدت فقال ابن إنما أعطيك حياته وله إخوة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي لها حياته وموتها. قال كنت تصدقت بها عليها. قال ذلك أبعد لك باب فبقى بليه. قال عدد أحمد بن عمان قال عدد نوشب قال أخبرنا لو دعنا في زمن عن جبر رضي الله تعالى أننا قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم العمر جائزة عليها والركبة جائزة عليها وبليه. قال عدد نازل محمد بن غلي قال قرأت وأنا معقلين عن عمر بن دينار عن طاوس عن عجلين عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى أننا قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه من عمر شيء فهو لمعمري محيا ومماته ولا تركبوا فمن أرقب شيئا فهو في سبيل فهو سبيله. وبليه قال حدثنا عبد الله بن الجرح عن عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال العمر أن يقول الرجل للرجل هو لك ما عشت فإذا قال ذلك فهو الأول ورثته والركبة هو أن يقول الإنسان هو للآخر مني ومنك. باب في تضمين العالي. وبليه قال حدثنا مسدد بن نصر هذه قال حدثنا يحيى عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن ثمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على اليد ما أخذت حتى تؤدي ثم إن الحسن نسي فقال هو أمينك لا ضمن على إبليه. قال حتى كان الحسن محمد وزلمة بن شبيب وقال عددنا يزيد بن زرعان قال عددنا شريك عن عبد العزيز بن رفيع عن أمية بن زبون بن أمية عن أبي رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استعار من وأذر عن يوم حنين فقال غصب يا محمد فقال لا بل عالية مضمونة. قال أبو داود هذه رواية يزيد في بغداد وفي رواية بواسطة غير على غير هذا بني. قال عددنا أبو بكر بن أبي شيبة قال عددنا جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن أنس من آل عبد الله بن زبون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا صفوان هل عندك من سلع؟ قال عارية أم غصبا؟ قال لا بل عارية. فأعارهم بين 30 إلى 40 درعا. وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا فلما هزم المشركون جمعت دروع صفوان ففقد من الدرع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصفوان إن قد فقدنا من أدراعك درعا فهل نغرم لك؟ قال لا يا رسول الله أن في قلب يوم ما لم يكن يوم إذ. قال أبو داود وكان أراه قبل أن يسلم ثم أسلم رحمة الله عليه. وبليه قال حدثنا مسدد بن قال حدثنا أبو العواص قال حدثنا عبد العزيز بن رفيعان عن عطاء عن ناس من آل صفوان أنه قال استعار النبي صلى الله عليه وسلم فذكر معنا. وبليه قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة الحوضي وقال حدثنا معيش عن جرابي بن مسلم قال سمعت أبا أمامة رضي الله تعالى وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل قد أعطاك الذي حكمك أو قال وصية لوالد ولا تنفق المرأة شيء من بيتها إلا بإذن زوجها. قيل يا رسول الله ولا طعام؟ قال ذلك فضل أموالنا. ثم قال العارية مودة ومنحة مردودة والدين ناقض والزعيم غارم. وحدثنا إبراهيم بن سمير الأصفري وقال حدثنا عبان بن إيلان قال حدثنا ممن عن قتادة عن عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى عن أبي أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ثم إذا تتكاد سلفا أعطيه 30 درعا و30 بعيرا. قال قلت يا رسول الله عارية مضمونة وعارية مؤداة؟ قال بالمؤدة. قال أبو داود حبان خال هلال الرائي. باب في من أفسد شيئا يغرم مثله. وبليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد عن عميد عن أنس رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان عند بعض النساء رضي الله تعالى عنهم فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن مع خادم لقطعة فيها طعام قال فضربت بيدها فكسرت القطعة. قال ابن المثنى فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكسرتين فضم إحداهما إلى الأخرى فجعل يجمع بها الطعام ويقول غارت أمكم. زاد ابن المثنى كلوا فأكلوا حتى جاءت قصعات والذي في بيتها. ثم رجعنا إلى لفظ حديث مسدد قال كلوا وحبس الرسول والقصعات حتى فرغوا غدم على القصعات الصايعة إلى الرسول وحبس المكسورة في بيت وبيت. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني فوفليت العامري عن جسرة بنت دجاجة أو دجاجة قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ما رأيت صانعا طعاما مثل صفية صنعت لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم طعاما فبعثت به فأخذني أفكل فكسرت الإناء فقلت يا رسول الله فأخذني أفكل أليس كذلك؟ فأخذني أفكار فكسرت الإناء فقلت يا رسول الله ما كفرت ما صنعت قال إناء مثل إناء وطعام مثل طعام من باب المواشي تفسد صنع قوم من بريه قال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمر بن عامر عن حرب بن محيص عن أبي أن ناقة لبراء بن عازب رضي الله تعالى عنه دخلت حائط رجل فأفسدت عليهم فقضى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على أهل الأموال حطها بالنار وعلى أهل المواشي حطها بالليل وبريه قال حدثنا محمود بن خالد وقال حدثنا البرية بيعاني الأوزاعي عن زريع عن حرم بن وعيصة الأنصري عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أنه قال كانت له ناقة ضارية فدخلت حائطا فسدت فكلم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيها فقضى أن حفظ الحوائط بالنار على أهلها وأن حفظ الماشيات بالليل على أهلها وأن على أهل الماشيات ما أصابت ماشيات بالليل آخر كتاب البيوع وأول كتاب القضاء ربي يسر وعيني يا كريم بسم الله الرحمن الرحيم أول كتاب القضاء باب فطلب القضاء بالليل قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا فضيل بن سلمة قال حدثنا عمرو بن أبي عمرو بن عن سعد النبوري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال من ولي القضاء فقد يدور حق غير سكن وبليه قال حدثنا نصر بن علي قال أنبأنا بشر بن عمر عن عبيد الله بن جعفر عن عثمان بن محمد الأخنصي عن النبوري ولا رجع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن وأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من جعل قضيا بين الناس فقد يدور حق غير سكن باب في القضاء باب في القضاء يخضي وبليه قال حدثنا محمد بن حسن السمدي قال حدثنا خلف بن خليفة عن أبي هاشم عن ابن بريدة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار ورجل قضى لناس على جهل فهو في النار قال أبو داود رحمه الله تعالى لا صح شيء فيه يعني حديث ابن بريدة القضاة ثلاثة بلي قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا عبد العزيز عن ابن محمد قال أخبرني يزيد بن عبد الله بن نادي عن محمد بن إبراهيم عن بشر بن سعيد عن أبي قيس المولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا حكم الحاكم فشد فأصاب فله أجر وإذا حكم فشد فأخطأ فله أجر حدثوا به أبا بكر بن حزم أبا بكر بن حزم فقال هكذا حدثتني أبو حدثني أبو سلمة عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وبريه قال حدثنا عباس بن الأنبري وقال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا ملازم بن عمرو قال حدثني موسى بن نجدة عن جدي يزيد بن عبد الرحمن وهو أبو كثير قال حدثني أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من طلب قضاء موسى حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة ومن غلب جوره عدله فله النار وليك حدثنا إبراهيم حمزة بن أبي يحيى الرملي وقال حدثني زيد بن أبي زرقاية قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبي عن عبيد الله بن عبد الله بن وزبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون إلى قول الفاسق هؤلاء الآية الثلاث ونزلت في يهود خاصة في قريظة والنضير باب في طلب القضاء والتصرع إليه وإليه قال حدثنا محمد بن العلاء محمد بن المثنى قال حدثنا أبو معاوية عن نعمش عن الرجعين النصري عن عبد الرحمن بن بشر النصري إلى أزرق أنه قال تكنا رجلين من أبوابه كندة ومصعد النصري وجالس في حلقة فقال ألا رجل ينفذ بيننا فقال رجل من الحلقة أنا فأخذ مصعد كفن من حصن فرماه به وقال مهم إنه كان يقرأ وتصرع إلى الحكم وليك حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا إسرائيل وقال حدثنا عبد الأعلى عن بلال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من طلب القضاء واستعان عليه وكل إليه ومن لم يطلب ولم يستعن عليه أنزل الله ملكا يسدده وقال وكون عن إسرائيل عن عابد الأعلى عن بلال بن موسى عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبو عنة عن عابد الأعلى عن بلال بن مرجة البصري عن خيثمة البصري عن أنس رضي الله تعالى عنه قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا عبيد بن إلان قال حدثنا أبو بردة قال قال موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم لن نستعمل ولا نستعمل على من على عمي على عملنا من أراد بهم في قرية الرشوة بلي قال حتى أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي بن عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة بن عن عبد الرحمن أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراجي والمرتجية باب في هذين عمر بن قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل بن أبي خالد قال حدثني قيس قال حدثني عدي بن أمير الحمدي وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس من عمل منكم لنا على عمل فكتمنا فكتمنا منه مخيطا كما فوقه فهو غل ياتي به يوم القيامه فقام رجل من الانصار يسود كان ينظر اليه فقال يا رسول الله يقبل عني عملك قال وما ذلك قال سمعتك تقول كذا وكذا وكذا قال وانا اقول ذلك ومن استعملناه على عمل فلياتي بقليل وكثير فما اوتي من اخذه ومن يعنو عند ذم كيف القضاء اليه قال حدثنا عمرو بن عون قال اخبرنا شريك عن سمك عن عائشة عن علي رضي الله تعالى عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم إلى اليمن قاضيا فقلت يا رسول الله ترسلني وأنا حديث السن ولا علم لي بالقضاء فقال إن الله عز وجل سيدفقك ويثبت لسانك فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضي إن حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول فإن أحرى أن يتبين لك القضاء قال فما زلت قاضيا أو ما شككت في قضاء بعد باب في قضاء القاضي إذا أخطأ بليه قال حدث محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن هشام بن عروه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه إنما أنا بشر أنكم تختصمون إليه ولعل بعضكم أن يكون ألحن بوجدي من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع منه فمن قضيت له من حق أخي شيء فلا يأخذ منه شيء بينما أقضى له قطعة من النار وحدثنا ربيع بن نافع عن أبو ثبت قال حدثنا ابن مبارك عن أسامة بن زيد عن عبد الله بن رفيع مولى أمي سلمة عن أمي سلمة رضي الله تعالى عنها قالت أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه رجلا يختصمني فيما واريت لهما لم تكن لهما بينة الا الا دعواهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما حقي لك وقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم اما اذ فعلتما ما فعلتما فاقتصما وتوخيا الحق ثم استهما ثم تحالا قال حدثنا ابراهيم موسى رضي الله عنه قال عيسى قال حدثنا عيسى وسامد عن عبد الله بن رافع انه قال سمعت ام سلمه رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم في هذا الحديث وقال يختصمني فيما والد واشياء قد ترى فقال إني إنما أقضي بينكم برأي فيما لم ينزل علي في أبلي قال حدثنا سليمان بن داود الماني وقال أنبأنا بن أمن عن يونس بن يزيد عن ابن شهرين عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى وقال هو أعلم من بريئة أيها الناس إن رأي إنما كان من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مصيبا لأن الله كان يريه وإنما هو من الظن والتكلف قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن عبد الطبي وقال حدثنا معاذ بن معاذ قال أخبرني أبو عثمان الشامي ولا يخالني رأيت شامية أفضل منه يعني حريز بن عثمان باب كيف يجلس الخصمان بين يدي القضب إليه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا مصعب بن ثابت عن عبد الله بن الزبير أنه قال قد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخصمين يقعدان بين يدي الحكم باب القاضي يقضي وهو غضبان وليك حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن عبد الملك بن عمر انه قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابي انه كتب الى ابنه قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم الا لا يقضي الحكم بين اثنين وهو غضبان باب الحكم بين اهل الذمه او باب الحكم بين اهل الذمه وليك حدثنا احمد محمد بن المروزي وقال حدثني علي بن حسين عن ابي عن يزيد النووي عن اكرمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال فان جاءوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم فنزغت قال فاحكم بينهم بما انزل الله وحدثنا عبد الله بن محمد بن غلي وقال حدثنا محمد بن سلمه عن محمد بن اسحاق عن داود بن الوصين عن اكرمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال لما نزلت هذه الايه فان جاءوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم وان تعرض عنهم فلن يضرك شيئا وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان الله يحب المقسطين قال كان بن النضر اذا قتلوا من بني قريظه أدوا نصف الدية وإذا قتل من قريظة من بني النضر أدوا إليهم الدية كاملة فسوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم باب الجهاد رأي في القضاء إليه قال حتى الحفظ بن عمر عن شعبة عن أبي عون عن الحارث بن عمر عن ابن أخي المغيرة بن شعبة عن أنس بن آل حمزة من أصحاب معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما أراد أن يبعث معاذ رضي الله تعالى عنه إلى اليمن قال كيف تقضي إذا عرض لك قضاء قال أقض بكتاب الله قال فإن لم تجد بكتاب الله قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تجد بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله قال أشهده برأي ولا آل فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقضى قال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا أبو عون عن الحارث بن عمرو عن ناس من أصحاب معاذ عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه لما بعثه لما بعثوا إلى اليمن مسد على ذو الفصل وبليه قال حدثنا سليمان بن داود الماني وقال أخبرنا ابن أمين وقال أخبرنا سليمان بن أمين الأنحاء وحدثنا عبد بن عبد الله حدثنا دمشقي وقال حدثنا مروان يعني ابن محمد قال حدثنا سليمان بن بلال أو عبد العزيز بن عبد شك الشيخ عن كثير بن زيد عن الوليد بن الربيع عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصلح جائز من المسلمين زاد عبد إلا صلحا حارا وحللنا وحل حراما زاد سليمان بن داود وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شرط وليه قال حدثنا احمد بن صلاح قال حدثنا ابن ابي قال اخبرني يونس عن ابن شقيق قال اخبرني عبد الله بن كعب بن مالك ان كعب بن مالك اخبر ان اضاقات ابن ابي حضرة دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فارتفع اصواتهم حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف سجف حجرته ونادى كعب بن مالك في رواية الصحيحين يا كعب الاولى فقال يا كعب فقال لبيك يا رسول الله فأشر له بيدي أن ضع شطر من ذلك فقال يا كعب قد فعلت يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم قم فقد باب بالشهادة بليه قال حدثنا ابن الصرح وأحمد بن سعيد الهمداني وقال أخبرنا ابن أمين وقال أخبرني مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر أن أباه أخبره أن عبد الله بن عمرو بن عثمان أخبره أن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري أخبره أن زيد بن خالد بن جني رضي الله تعالى عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ثم قال ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادتها ويخبر بشهادته قبل أن يسأل شك عبد الله بن أبكر ما أيتهما أو أيتهما قال قال أبو داود قال مالك الذي يخبر بشهادته ولا يعلم بأن الذي هي له قال من ذلك ويرفع إلى سلطان قال ابن صلاح أو يأتي بالإمام والإخبار بحديث الأنذري قال ابن صلاح إن أبي عمرة ولم يقل عابد رحمني باب كرجل يعين على خصومة من غير أن يعني يعلم أمرها قال عدد رحمد بن يونس قال عدد نزول قال عدد عمرة بن خزيزة عن يحب بن راشد قال جلسنا لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه فخرج علينا فجلد وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه ما يقول من حرج بعد دون حد من حدود الله عز وجل فقد ضاد الله من خاصم في باطن وهو يعلم ولم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه ونقل في مؤمن ما ليس فيه اسكنه الله رضغه الخبال حتى يخرج مما قرأ اليه قال حتى علي بن الحسين بن ابراهيم قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد بن زيد العمري قال حدثني المسلم بن يزيد عن مطر وركع النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى قال ومن عان على خصومة بظلم فقد باب غضب من الله عز وجل فهم في شهادة الزر اليه قال حتى دحن اوس بن خي وقال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثني سفيان يعني الاصفري عن ابي عن حبيب بن نعمان الاسدي عن خوري بن ذكر انه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح قال من صلى قام قائما فقال عجلت شهادة الزر بين شرك بالله ثلاث مرات ثم قال فجتنبوا الرجس من الاوثان وجتنبوا قول الزر حنفاء لله غير مشركين به باب من ترد شهادة بليه قال حدث حصر بن عمر قال حدثنا محمد بن رشيد قال حدثنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعب عن ابي عن جدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رد شهادة الخائن والخائنة وذي الغمر على ابي ورد شهادة القنع على اهل البيت وانجز عن غيرهم قال ابي داود الغمر الحقد والشحناء والقنع والاجير والتابع مثل الاجير الخاص به قال حدثنا محمد بن الخلف بن طارق الرضي قال حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد الخزاعي قال حدثنا سعيد بن عابد العزيز عن سلمان بن موسى باسمه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجد شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية ولا ذي غبر على خيبة وشهادة البدوي على أهل المنصر بليه قال عدد رحمة بن سعد الأمدني وقال عدد بن أمين قال أخبرني عن أيوب ونافع بن يزيد عن ابن الهادي عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسر عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ثم يقول لا تجد شهادة بدوي على صاحب قرية باب الشهادة على رضا بليه قال حدثنا سلمان بن حرب قال عدد رحمة بن سعد عن أيوب عن ابن أبي مليكة أنه قال عدد عقبة بن العريب وعددني صاحب لي عن وانا لحديث صاحب عرض وقال تزوج أم يحيى بنت أبي أبي دخلت علينا امرأة سوداء فزعمت أنها أرضعتنا جميعا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لو فأرض عني فقلت يا رسول الله إنها لكاذبة قال ومدرك وقد قالت ما قلت عنك ورد الصحابة فذكرت له ذلك تقديم وتأخير وحدثنا احمد والله اعلم قال حدثنا احمد بن ابي شعبه قال حدثني وقال حدثنا خالد بن عمير بن الوزري وحدثنا عثمان بن ابي شعبه قال حدثنا اسماعيل بن علي قال معنا يبا عن ابن ابي مليك عن عبيد بن ابي مريم عن عقبه بن الحارث وقد سمعت من عقبه ولكني لحديث عمير عرض وذكر معنا قال قال أبو داود نظر حمد بن زيد إلى الحارث بن عمير فقال هذا من ضرب أصحابه أيوب باب شهادة أهل الذمة في الوصية بزمن وليه قال حدثنا يا زياد بن أيوب قال حدثنا شمعون قال أخبرنا زكريا وعن شبيه أن رجل من المسلمين حضر طول فتوبه دقوقاء هادي ولم يجد أحد من المسلمين يشهد على وصية فأشهد رجل من أهل الكذب فقدم الكوفة فتأتى يا أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى فأخبره وقدم بتركته وصية فقال الأشعري وهذا أمر لم يكن بعد الذي كان بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحلف عمر بعد العصر بالله ما خان ولا كذب ولا بدل ولا كتم ولا غير وإنا لوصية الرجل وتركته فأمضى شهادة عمر قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا حماد بن قال حدثنا مؤبد زيد عن محمد بن أبي القاسم عن عبد الملك بن زيد بن جبير عن أبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال خرج رجل من بني سام معدا من الدار وعد بدا فمات سامي في أرض ليس فيها مسلم فلما قدم بذلك فقدوا جام فضة مخوصا بالذات فأحلف عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وجد الجام في مكة فقالوا اشتريناه من تم من وعدين فقام رجل من أولياء الأسلم فحلف على شهادة عاق من شهادتين وإن الجام لصاحبنا فلما نزلت فيهم يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت باب إذا علم الحاكم صدق شهادة وعدي يجوز له أن يقضي به وليه قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس أن الحكم ابن نكر حدثه قال أخبرنا شعب بن عامر عن عمر بن خزيمة أن وعدته وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا برسل من عربي فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضي وثمن برسل فأسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم مشيا وبط العربي فطبق رجل يعترضون العربي فيساومونه بالفرس ولا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم بدعا فنادى العربي ورسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم فقال إن كنت مبدعا هذا الفرس وإلا بعته فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداء العربي فقال وليس قد بدعته منك قال العربي لا والله ما بعتكه فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى قد ابتعته منك فطبق العربي ويقول هلم شهيدا فقال خزيمة بن ثابت أنا أشهد أنك قد بايعته فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة وقال بما تشهد فقال بتصديقك يا رسول الله فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين رحمة الله عليه باب القضاء باليمين وشهد فليه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة والحسن بن علي أن زيد بن الخبيب حدثهم قال حدثنا زيد بن المكي قال عثمان وسيف بن سلمة عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن علي بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى بيمين وشهد فليه قال حدثنا محمد بن يحيى وسلمة بن شبيب قال حدثنا أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار بإسناد ومعنى قال سمعت في حديثه قال عمرو بن الحقوق بن قال حدثنا أحمد بن ذكر بن أبو مصعب الزهري قال حدثنا الدراوي عن ربيعة بن أبي عابد الرحمن عن سهيل ابن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قضى باليمين مع شيخه قال أبو داود وزادني الربيع بن سلمة المؤذن وفي آية الحديث قال أخبرنا شافعي عن عبد العزيز قال وذكرت ذلك لسهيل وقال أخبرنا ربيعة وعندي ثقة أنه أن عدده هي ولا عبد قال عبد العزيز وقد كان أصاب سهيلا علة أدبت بعض عقله ونسي بعض حديثه فكان سهيل بعده وحدث عن ربيعة عن أبيه وبليه قال حدثنا محمد بن داود الإسكندراني وقال حدثنا زياد بن علي بن أيوب وقال حدثني سليمان بن ولان عن ربيعة بإسناد عن مصعب ومعنى قال سليمان وفلقيت سهيلا فسألت عن هذا الحديث فقال ما أعرفه فقلت له إن ربيعة أخبرني به عنك قال فإن كان ربيعة أخبرك عني فحدث به عن ربيعة وبليه قال حدثنا أحمد بن عابدة قال حدثنا عمر بن شعيب بن عبيد بن الزبير ابن الزبيدي العنبري وقال حدثنا أبي قال سمعت جدي الزبيد يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه ثم جيشا إلى بني العنبري فأخذهم بركبة من ناحية الطائف فاستقوهم إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فركبت فسبقتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت السلام عليك يا نبي الله ورحمة الله وبركاته أتانا جندك فأخذنا وقد كنا أسلمنا وخضرمنا آذان النعم فلما قدما بل بعنبر قال لي نبي الله صلى الله عليه وسلم هل لكم بينة على أنكم أسلمتم قبل أن تأخذوا في هذه الأيام قلت نعم قال من بينتك قلت سمرة ورجل من بني العنبر ورجل آخر سمعوا له فشهد رجل وأبى سمرة أن يشهد فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم قد أبى أن يشهد لك فتعلفوا مع شهيدك الآخر فقلت نعم فاستحلفني فعلمت بالله لقد أسلمنا يوم كذا وكذا وخضرمنا آذان النعم فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم وسلم إذا فضق أجم وأنصاب الأموال ولا تمسوا دراريهم لولا أن الله عز وجل أو لولا أن الله تعالى يحب ضلالة العمل ما رزيناكما قالا قال الزبيب فدعتني أمي فقالت هذا الرجل أخذ زربيتي فانصرف إلى النبي الله صلى الله عليه وسلم يعني فأخبرته فقال لي احبس فأخذته فأخذت بتلبيده وقمت معه مكانا ثم نظر إلينا النبي الله صلى الله عليه وسلم قائمين وقال ما تريد بأسيرك فأرسلت من يدي فقام النبي الله صلى الله عليه وسلم فقام للرجل فقال للرجل رد على هذا زربية أمي التي أخذت منها قال يا نبي الله إنها خرجت من يدي قال فاقتلع النبي الله صلى الله عليه وسلم سيف رجلي فأعطني فقال للرجل إذا فزد فزد عاصعا من طعام قال فزدني عاصعا من شعير باب الرجل يدعيان شيء وليس بينهم وبينة إليه قال حدثنا محمد بن هلال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبي عن جدي أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى أن رجل ادعي بعيرا أو دابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليست واحد منهما بينة فجعله النبي صلى الله عليه وسلم بينا وبينه قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا عبد الرحمن بن مسلم عن سعيد بإسناد ومعنى وبينه قال حدثنا محمد رجل قال حدثنا حجه من اهل قال حدثنا امام عن قتاده المعنى واسناد ان رجل ادعيا بعيرا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فبعث كل واحد منهما شاهدا وقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بين امر الصبي وليه قال حدثنا محمد بن اهل قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا ابن ابي عروبه عن قتاده عن خلس عن ابي رافع عن ابي هريره رضي الله تعالى ان رجل اختصم بما دعا الى النبي صلى الله عليه وسلم ليس لواحد منهما بينه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يستاهم على اليمين ما كان احب ذلك وكرها وحدثنا احمد بن عمرو بن سلمة بن شهاب قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا قال احمد واخبرنا معمر بن عامر بن منبه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا كره الاثنان اليمين او استحباها فليستهم عليها قال سلمة وقال أخبرنا معمر وقال إذا أكري الاثنان علي لمن بليه قال عددنا أبو بكر بن أبي شيبة قال عددنا خالد بن الحارث عن سعيد بن أبي عروبة بإسناد ابن منهال مثله قال في دابة وليس لهم بينة فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين باب اليمين على المدعى عليه وليه قال عددنا عبد الله بن سلمة تلقى النبي وقال عددنا نبي بن عمر عن ابن أبي مليكة قال كتب لي ابن عباس رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه باب كيف اليمين وليه قال عددنا مسدد وقال أخبرنا أبو العوض قال عددنا عطاء بن سعيد عن أبي يحيى عن ابن عباس رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه قال يعني لرجل حلق أو احلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عندك شيء يعني المدعية قال أبو داود أبو يحيى اسمه زياد كوفي ثقة قال باب إذا كان المدعى عليه ذميا أيحلق به قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا أبو عبيدة قال حدثنا العشر عن شقيقنا عن الأشعث قال كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم لك بينة قلت لا قال لي الذي يحلف قلت يا رسول الله إذن يحلف ويذهب بمال فأنزل الله عز وجل إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآيات باب الرجل يحلف على علمه فيما غاب عنه وبنيه قال حدثنا محمود بن خالد وقال حدثنا الفريابي وقال حدثنا حارث بن سلمان قال حدثنا قردوس عن الأشعث بن قسم رجل من كندة ورجل من حضرموت اختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أرض من اليمن فقال الحضرموت يا رسول الله إن أرضي اغتصبانيها أبو آد وهي في يدي فقال هل لك بينة قال لا ولكن أحلف والله ما يعلم أن أرضي اغتصبانيها أبو فتايا الكندي ويعني بلمن وساق الحديثة وحدثنا أن أبو مصري قال حدثنا أبو العوف عن شبكة عن علقمة بن وائل بن حجرين الحضرمي عن أبي رضي الله تعالى أن نقل جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه صلى الله عليه وسلم الحضرمي يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي وقال الكندي وهي أرضي في الذي أزرع وليس لي له في حق فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي لك بينة فقال لا فلك يمينه قال فلك يمينه قال يا رسول الله إنه فاجر ليس يبالي ما حلف ليس يتورع من شيء قال وقال ليس لك منه إلا ذلك باب الذمي دم الذمي كيف يستحلف بني قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا عمر بن عنزه قال حدثنا رجل من مزينة ونحن عند سعيد بن مسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يعني لليهود انشدكم الله الذي انزل التوراة على موسى عليه السلام ما تجدون في توراة على من زنا وساق الحديث في قصه رجل بن قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى ابو الاصفر قال حدثني محمد بن يعني بن زرمد عن محمد بن اسحاق عن الزهري هذا الحديث وباسناده قال حدثني رجل من مزينة ممن كان يتبع العلم ويعيه ويحدث عن سعيد يحدث سعيد بن مسيب رحمه الله تعالى وساق الحديث بن عمر قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن كلمة عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه لما قال قال له يعني لابن سوريا أذكركم بالله الذي نجاكم من آل فرعون وأقطعكم البحر وظلل عليكم الغمام وأنزل عليكم المن والسلوى وأنزل عليكم التوراة على موسى عليه السلام تجدون بكتابكم الرجمة قال ذكرتني بعظم ولا يسعني أن أكذبك وساق الحديث باب الرجل يحلف على حقي بني قال حدثنا عبد الوهاب بن نجة وموسى بن مروان الرقي قال حدثنا بقية بن الوليد عن بحير بن سعد عن خليل بن عدن عن سيف عن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه حدثهم ان النبي الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين رجلين فقال المقضي علي لما ادبر حسبي الله ونعم الوكيل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى يلوم على العجز ولكن عليكم بالكيس فاذا غلبك امر فقل حسبي الله ونعم الوكيل الباب في الدين هل يحبس به فريق عددنا طلب بن محمد بن فريق وقال عددنا عبد الله بن المبارك عن وبر بن أبي دليلة عن محمد بن ميمون عن عمر بن الشريف عن نبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لذو الواجد يحل عرضه وعقوبة قال ابن مبارك يحل عرضه يغلظ له وعقوبة ويحبس له بني قال عددنا معاذ بن أسد قال أخبرنا نضر بن شميل قال أخبرنا يقص بن عبد بن رجل من أهل بلاد عن نبي عن جدي أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم غريب لي وقال لي ألزمه ثم قال لي يا أخا بني تميم ما تريد أن تفعل بأسرك قال حتى إبراهيم موسى الرزي وقال أخبرنا عبد الرزاق عن ممرين عن ذا بن حكم عن أبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا بثوم بريه قال حدثنا محمد بن قدمة ومؤمل بن هشام قال ابن قدمة حدثني إسماعيل عن بهز بن حكم عن أبي عن جدي رضي الله تعالى عنه قال قال ابن قدمة إن أخاه وعمه وقال وقال مؤمل إنه قام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه وقال جيراني بما أخذوا فأعرض عن مرضين ثم ذكر شيئا فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلوا عن له عن جيراني لم يذكر مؤمل ويخطب باب في الوكالة بريء قال حدثنا عبد الله بن سعد بن ابراهيم قال حدثني عمي قال حدثنا عمي قال حدثني ابي عن ابي عن ابن اسحاق عن ابي نعيم وابن ابن كسان عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ان سمع عدده قال اردت الخروج الى خبر فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت له اني اردت الخروج الى خيبر فقال اذا اتيت وكيل فخذ منه 15 وسقا فان بتغى منك ايه فضع يدك على طرق وجه باب في القضاء بريء قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا المنذر بن سعيد عن قتادة عن بشير بن كعب بن العدوي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تضارأتم في طريق فاجعلوا سبعة أذرع وحدثنا مسدد وابن ابي خلف قال اخبرنا زهير عن زهير عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اذا استاذن احدكم اخاه ان يغرز خشبه في جدري فليمنعه فنكسوا فقال ما لي اراكم قد اردتم لالقينها بين اكتافكم قال ابو داود وهذا حدث ابن ابي خلف وهو اتم وليقال حدثنا قتاده بن سعيد قال حدثنا ليث عن يحيى عن محمد بن يحيى بن عبان عن لؤلؤه عن ابي صمد قال ابو داود قال غيره قتيبة قال غير قتيبة نبي هذا الحديث عن ابي صمد صاحب النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انه قال من ضار اضر الله به ومن شاق شق شاق الله عليه وحدثنا سليمان بن داود العتكي وقال حدثنا حماد قال حدثنا واصل مولى ابي عيينه قال سمعت ابا جعفر محمد بن علي يحدث عن سمره بن جندب رضي الله تعالى عنه كانت له عضد من نخل في حائط رجل من الانصار قال ومع رجل يالوه قال فكان سمره يدخل الى نخله فيتادى به ويشق فطلب إلي أن يبيعه فأبى فطلب إلي أن يناقله فأبى فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ذلك له فطلب إليه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه أن يبيعه فأبى فطلب إليه أن يناقله فأبى قال فأبوا لي فولك كذا وكذا أمرا رغبه في فابا فقال أنت مضار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصاري اذهب فقل لا نخلعه بني. قال حدثنا أبو الوليد الطيريسي وقال حدثنا الليل وعن زريان وأن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما حدثه أن رجلا خاصم الزبير في شرج الحرة الذي يسكن بها. فقال الأنصاري وسرح الماء يمر فأبى عليه الزبير. وقال النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه سلم للزبير اسقي يا زبير ثم أرسل إلى جارك. قال فغضب الأنصاري فقال يا رسول الله إن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. ثم قال اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع الى جدري. فقال الزبير فوالله اني لاعصب وهذه الايه نزلت في ذلك. قال وربك لا يؤمنون حتى يحكموك الايه. وحدث محمد بن العلاء قال حدثنا ابو سمعت عن الوليد عن كثير عن ابي مالك بن ابي ابن ثعلبه عن ابي ثعلبه عن ابن ابي مالك انه سمع كبراءهم يذكرون ان رجلا من قريش كان له سهم في بني قريظه فخاصم الى رسول الله صلى الله عليه واله وصامت ما فيه مهزور يعني السيل الذي يقتطفون ماءه. فقضى بينهم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن الماء إلى الكعبين لا يحبس الأعلى على الأسفل. وحدث عماد بن عبدة قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن قال حدثني أبي عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعبة عن أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قضى في السير المأزور أن يمسك حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل الأعلى على الأسفل. بني قال حدثنا محمود بن خالد أن محمد بن عثمان حدثه ما قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن أبي طوالة وعمر بن يحيى عن أبي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال اختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رجلا في حريم نخلة في حديث أحدهما فأمر بها فزرعت فوجدت سبعة أذرع وبعد الآخر فوجدت خمسة أذرع فقضى بذلك. قال عبد العزيز فأمر بجريدة من جريدها فزرعت. آخر كتاب الأقضية بسم الله الرحمن الرحيم أول كتاب العلم باب في فضل العلم. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. قال رحمه الله تعالى حدث ربي يسر وعن يا كريم باب في فضل العلم وبنيه. قال حدث المسدد بن مصرح بن قال حدث عبد الله بن داود قال سمعت عاصم بن رجاء بن حيوة يحدث عن داود بن جميل عن كثير بن قاسم قال كنت جالسا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق فجاء رجل فقال يا أبي الدرداء إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني انك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جئت لحاجة. قال فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب به علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة وان الملائكة لا تضع اجنحتها رضا لطالب العلم وان العالم لا يزغر له من في السماوات والارض والحيطان في جوف الماء وان فضل العالم على العبد كفضل القمر ليلة القدر وعلى سائر الكواكب وان العلماء ورثة الانبياء عليهم السلام وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ورثوا العلم فمن أخذ وأخذ بحظ وافر وبنيه. قال حدثنا محمد بن الوزير دمشق قال حدثنا الوليد قال لقيت شبيب بن شبيبته فحدثني به عن عثمان بن ابي سودة عن ابي الدرداء بمعنى يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم وبنيه. قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زائدة عن نوح عن ابي صلى الله عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ما من رجل يسوق طريقا يطلب به فيه علما الا سهل الله الا سهل الله له به طريقا الى الجنة ومن اوضع به عمل ولم يسرع به نسبه بابور ويتعدد أهل الكتاب بليقا. حدث أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال حدث عبد الرزاق قال أخبرني وأمرنا عن سرية قال أخبرني ابن أبي نملة الأنصاري وعن أبي أنه بينما هو جالس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعنده رجل من اليهود مر بجنازة فقال يا محمد هل تتكلم هذه الجنازة؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الله أعلم. قال اليهودي إنها تتكلم. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقهم ولا تكذبهم وقولوا آمنا بالله ورسوله فإن كان باطلا لم تصدقوه وإن كان حقا لم تكذبوا بلي. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبي عن خارجة عن ابن زيد بن ثابت أنه قال قال زيد بن ثابت رضي الله تعالى ما أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فتعلمت له كتاب يهود وقال إني والله ما آمنوا يهود على كتاب فتعلمته فلم يمر بي إلا نصف شهر حتى أدركته فكنت أكتب له إذا كذب وأقرأ ولو إذا أجيب إليه.